يقول: ما هي ضوابط الاستدلال لأقوال المذاهب من غير ما ذكروه في كتبهم؟ لعل السائل يعني يريد معرفة كيفية معرفة أقوال المذاهب. معرفة أقوال المذاهب تكون بالنظر إلى الكتب المعتمدة التي استقرت عليها المذاهب، فكل مذهب من المذاهب الأربعة له كتب استقر فيها المذهب وهي تنسب إلى إمام المذهب. فإذا قيل هذا مذهب أبي حنيفة لا يلزم أن يكون هو قوله، ولكنه الذي استقر عليه أتباع أبي حنيفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.